يقول كل ما جاءت كلمة أصحاب النار فهم أهلها. إذا جاءت كلمة أصحاب النار في القرآن فهم أهل النار وقود النار الكفار، إلا موضع واحد يقول مثلا إذا جاء قول الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، من هم؟ أهل النار، أهل النار. إذا جاء قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أهل النار. قال كل ما جت كلمة أصحاب النار معناها أهل النار، إلا موضع واحد في المدثر يقول وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها يفسر إلا واحدا قصر على الملائكة. يقول إلا موضع واحد، فإن المراد بأصحاب النار ليسوا هم الكفار أهل النار، وإنما المراد بها الملائكة، الملائكة. قال على الملائكة في مدثر فهم خزانها ومتى ما للطعام جرى. يقول إذا وردت كلمة أصحاب النار فالمراد بها أهل النار إلا موضع واحد، ما هو؟ قال هو قول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ليس المراد بأصحاب النار هنا أهلها، وإنما المراد بها خزانها، خزانها. كل ما وردت كلمة أصحاب النار فالمراد بها أهلها إلا كلمة، إلا هذه الآية، آية المدثر وما جعلنا أصحاب النار أي وما جعلنا خزان النار إلا ملائكة وهم خزنة النار، وهم خزنة النار. طيب.